أهلا 2020. كل سنة وانتم طيبين ومناسبة العام الجديد، وإن شاء الله يكون عام سعيد علينا جميعا وسنة حلوة على كل الناس إن شاء الله. عام مقتدر. مع عزة إسماعيل. هنا القاهرة. في ليلة رأس السنة نسهر مع علي الحجار. سهرة رأس السنة، تقديم أبو العيلة حبيب. إعداد وإخراج دعاء كامل. أصدقائي المستمعين، سنة جديدة علينا وعليكم تكون سعيدة، اللي مضت بما فيها حلو ومر. إحنا مع بعض فيها بنقول إن إحنا متجمعين في الخير دايماً، وعشان كده هيكون لقائنا مع أحد صناع الجمال في مصر. يمكن مش هقول لكم إن هو اللي اتكرم في جوائز كتير عشان كده اتقابلنا معاه السنة دي، ولكن هو واحد من الجيل اللي خد على كتافه هو ومجموعة من زملائه إنهم يشيلوا الجمال على كتافهم ويقدموه لنا في صورة عمل فني بنستمتع به على مدى التاريخ. أستاذ علي الحجار، مساء الخير وكل سنة وانت طيب. مساء الفل والجمال والمقدمة الحلوة خالص، كتر خيرك وحضرتك طيب وكل مستمعينا. ربنا يخليك. بس أنا بعد إذنك، أنا علشان إحنا قدامك وإنت خدت جايزة كبيرة اللي تعتبر لمصري بيرفرف بيها من سلطنة عمان، مش هنبدأ من قبل كده، لكن هنبدأ السنة دي اللي هو في شهر ديسمبر الجايزة اللي حضرتك خدتها، إيه حكايتها؟ طبعا بداية حلوة إن إحنا يعني نبدأ من حيث النهاية السعيدة، أو يعني أنا أعتبرها بداية سعيدة بالنسبة لي، ضمن حاجات كتير سعيدة حصلت السنة دي تكريم المهرجان القومي للمسرح، لأنه ليا رصيد 33 مسرحية غنائية، تكريم مهرجان القلعة لأنه 28 سنة بغني مع الأوبرا، تكريم الجمهور أنه لغاية حفلة نادي الرحاب في عز البرد والسعة والزمهرير في 7000 متفرج قعدوا للآخر. الحفلة بدأت 10 لربع وانتهت حوالي 12 وشوية، والناس قاعدة وبتسمع وليها طلبات من أول على قد ما حبينا اللي بليغ حمدي اكتشفني بيها سنة 77 لغاية عارفة، لغاية عنوان بيتنا زي ما كان، لغاية سمرة وبعيون كحيلة، لغاية تترات المسلسلات الأيام والمال والبنون وذئاب الجبل، ودي حاجات يعني تفرحني إنه أغنية ما بتموتش. بس برضو اللافت للنظر إن جايزة سلطنة عمان لم تعطى في السابق لمطرب ولا إيه؟ ايوه دي اول مره. اشمعنى انت ليه كانت الاسباب بتاعه انهم اداكوا الجائزه دي؟ هو سبب واقعي جدا، انه الجائزه ما كانش فيها قبل كده جائزه مطربين. كانت للادب، لادب الرحلات، للتاليف الموسيقي، لعلم الاجتماع. فما كانش فيها للمطربين. السنه دي اول سنه امير عبد المجيد صاحبنا صديقنا الموسيقار امير عبد المجيد، يعني هو جاري هنا في نفس البيت، كان عندي بالصدفة من 3 شهور وقال لي ده جايزة السلطان قابوس فيها السنة دي مطربين لأول سنة. ايه رأيك ما تقدم، لان انت رصيدك من المسلسلات فوق 100 مسلسل، رصيدك من الالبومات فوق 30 ألبوم، فوق 30 مسرحية، فوق حوالي 20 مسلسل اذاعي، هو مش عارف طبعا ان هم حوالي 50. فالمهم يعني فالرصيد كبير، فقال لي قدم لانه ما اعتقدش حد هيسبقك يعني. فقدمت الموضوع ده ونسيت. والله بجد. او يمكن ربنا انساني، عشان انا ببقى جوايا دايما انه لو ما فزتش ما زعلش. فربنا نسهولي لغايه ما اتفاجئت يوم 13 الشهر اللي فات باعلان، بفتح التليفون لقيت المواقع بتتكلم وناشرين الفيديو بتاع دكتور حبيب الريامي، وهو اللي هو رئيس لجنه الجائزه، وهو بيذيع وبيعلن عن فوزي بانه ده اول مطرب يعني ياخد جائزه الطرب العربي. فطبعا حاجه تفرح جدا، كمان ناهيك عن انه الجائزه الماليه كويسه. مبروك عليك. الله يبارك فيك. وطبعا التهاني مش لحضرتك، لان الجائزه دي لينا، لما يبقى مصري فنان وقوانا النعمه الجميله استخدمت علشان يتقال ان المصري فلان الفلاني خد الجائزة الفلانية، وهي الجائزة الكبيرة من بلد عظيم وشقيق، احنا بالتأكيد هي لينا كلنا. حبيبي. الله يكرمك. الله يكرمك. طيب بمناسبة، معلش يعني هحكي لك حكاية في ملازيد عن 3-4 ساعات. يعني عشان ما نطولش على الناس. ايوه احنا في راس السنة بقى مهمك. صحيين يعني. فهحكي لك حكاية بمناسبة حكاية القوى الناعمة قد ايه مهمة. في ست قريبتنا مش متعلمة وست كبيرة في السن يعني، لما سمعت حسين الجسمي اول ما جه مصر حبيته جدا، فبتقول لي يا حبيبي ده حلو قوي، هو ده منين؟ بلده ايه؟ فقلت لها من الشارقة. فهي مش متعلمه، فقالت لي الشارقة دي فين؟ فشرحت لها الامارات السبعة، دوله الامارات، وانه الشارقة ده، وشرحت لها الموضوع، فاكتشفت انه مواطن عرف بلد بسبب فنان. ايوه. فقد ايه القوى الناعمه لازم نهتم بيها، زي ما بنهتم ببناء الجيوش وبالاقتصاد والتجاره والزراعه والصناعه. بالمرة بقى، بما انه كلهم اللي ادوك الجائزة دي، واحنا بنعتبر كلنا اللي خدنا الجائزة دي واللي بدأنا بيها، كانوا بيطلبوا منك اكتر اغنية يطلبوها منك علشان تغنيها كانت ايه؟ والله مش هتصدق. ايه؟ اللي بنى مصر كان في الاصل حلواني. الله الله الله الله. طيب. اخر عمل بليغ حمدي بقى، يعني هو اللي اكتشفني على قد ما حبينا. وهو اخر عمل عمله لي كان اللي بنى مصر كان في الاصل حلواني، في بوابة الحلواني. طيب يلا بقى نسمعها للناس اللي يسمعونا دلوقتي. علي، اللي بنى مصر كان وانت بتغنيها كنت بتحس بكلماتها فعلا انك بتغني علشان كده، علشان مصر؟ لبنى مصر كنت بتعلم بتعلم حد هم يعني أصل الأغنية دي على فكرة أنا على مستوى الشخصي لبنى مصر كان في الأصل حلواني وأصبحت تيمة يمكن لمعظم المصريين أنه لما يحب لبنى مصر كان في اللبنى. الحمد لله أنه لغاية دلوقتي حظي أن كل الأغاني اللي جات لي في تترات المسلسلات كلها لكبار المؤلفين والملحنين. يعني لما يبقى معظم المسلسلات اللي اشتغلتها مع شاعر كبير زي سيد حجاب، شاعر كبير زي الأستاذ عبد الرحمن الأبنودي، ملحن كبير زي بليغ حمدي، عمار الشريعي، ياسر عبد الرحمن، عمر خيرت وآخرين كبار جدا، فحظ كويس جدا. معظم المسلسلات اللي غنيتها ما بتبقاش مقدمة ونهاية بس، بيبقى فيه جوه أغاني بتعلق على الأحداث، فمهم أعرف أنا بغني عشان حدث إيه. يعني ساعة ما هقول اليوم ده يا طه يومك خوض المخاض بحصانك، عدي وفوت من همومك وخد لنفسك مكانك، لازم أعرف قبلها إن ده المشهد اللي أحمد زكي بيناقش فيه رسالة الدكتوراه في فرنسا. يعني قبل ما غني محبوس أنا وعماية في الأوضة، أو مثلا والله يا دنيا يا عقورة يا عمية القلب، والله لطير كمثل النسورة وضوي كما الشمس طلة، لازم أعرف المشهد ده ليه أنا أغني كده. تحسه طبعا. أحمد زكي كمان يعني أسف أنا بتفرع بس لازم أذكر فضل الناس، يعني أحمد ما كانش بيرضى يمثل المشهد اللي فيه غنى غير لما نسجله إحنا الأول وينزل له في الاستوديو على سماعات كبيرة عشان يحس بحالة الغنى، فيحس بحالة المشاعر، تبادل المشاعر. أيوة تبادل المشاعر بينك وبين. طيب احنا دلوقتي هنسمع مع مستمعينا اللي بيسمعوا للسهرة الجميلة دي، هنسمع لواحدة منهم. ايه تحب ان احنا ندخل معهم في واحدة من اغاني المسلسلات؟ لو بنتكلم عن الايام التتر نفسه حلو قوي. محطات مهمة أنا كمستمع، وأنا ما بقولش إن أنا كشخص، يعني كمستمع عموما، في محطات أنا أحب أقرب من حضرتك فيها، منها مثلا علاقاتك الأسرية، الوالد والفنان أحمد أخوك، والشكل بتاعكم الجميل اللي طليتوا علينا بيه في البداية، ثم اختفى هذا الشكل وبقيت سيادتك لوحدك وأحمد لوحده. إيه الحدوتة؟ إيه الحكاية؟ هو يعني إحنا ما انفصلناش أنا وأحمد لغاية دلوقتي كملحن ومغني، يعني إلى الآن أحمد بيلحن لي، لازم في كل ألبوم بعمله لازم أحمد يكون لي أغنية أو اتنين. كمان إحنا عشان بيننا وبين بعض في العمر سنة وخمس شهور بس، فارتبطنا ببعض كبير، إحنا يعني ما نقدرش نغيب عن بعض أسبوع، رغم أنه هو عازب وعايش لوحده، بس طبعا أنا بحقد عليه يعني. إنما يعني ده خالص. والله والله يا حضرتك ما تعرف أنا سعيد قد إيه في حياتي مع مراتي، بجد يعني ربنا يسعد قلبك. الناس يعني عادة بعد 17 سنة جواز بيتحول الموضوع بالنسبة لهم لعشرة بقى واحترام وخلاص وفي أولاد، ويعني في تعود في عادة، بس أنا لغاية دلوقتي مع هدى بحس إن أنا لسه لغاية دلوقتي كأننا متجوزين السنة دي وكأننا في حالة فنة. طبعا الإفيه بتاع أحمد الحجار ده يعني عشان برضو الراجل ما يحسش بإنه ظلم. يعني رغم انه اصغر مني بس هو اكرم مني، هو دايما اللي يجي لي، حتى مثلا حفلاتي احيانا الاقيه بقى موجود في الحفله، الاقي الناس بتسقف فاعرف انه احمد دخل، يكلمني مثلا يقول لي انا جاي لك، جاي لك دلوقتي، يعني ما اخطر على باله كده. في يعني فكمان علاقتنا فنيا ما انتهتش لغاية دلوقتي، حفلاته اللي بيعملها في ساقية الصاوي في الزمالك اللي بيعملها بشكل مستمر لازم أروح له. حكاية إنه بابا ربنا إحنا الاثنين، ورأفت الحجار على الفكرة إحنا بس عشان هو عاش برة، إنما رأفت صوت جميل، كان معيد في معهد الموسيقى هنا في مصر، فنان جدا، أحيانا بيبعت لي ألحان هو عملها، أحيانا يوزع لنا ألحان أحمد مثلا ملحنها لي، لأنه هو دارس تأليف موسيقي ودارس هارموني وكده. فإحنا لسه علاقتنا زي ما هي، حتى بوجود رأفت أو عدم وجوده في وسطنا ووجوده في دبي يعني. ابني أحمد مكمل السلسال زي ما بيقولوا، وعصام ابن أحمد الحجار جيتارست شاطر جدا، عامل له فرقة، عامل لأبوه فرقة، فالموضوع كله متصل طول الوقت يعني. لا زال يعني الحمد لله. طب لما تيجي تقول انك انت العمل ده عملته انت واحمد وطلع جميل قوي وانت بتحبه جدا، يبقى ايه؟ هو طبعا هبدأ من اول عمل هو عمله لي واتشهرت بيه جدا، اللي هو اعذريني سنة 81، وسنة 81 لما نزل الشريط ده عمل 4 مليون نسخة في سنة واحدة، 4 مليون، وده رقم محدش عمله بعد كده غير لولاكي، عمل 6 مليون بتاع علي حميد. لكن كان وقتها حاجة غريبة. الأغنية عادية، أغنية ما فيهاش لا إفيه ولا حاجة يعني غريبة، هي أغنية عاطفية عادية. فعمل 4 مليون نسخة من أواخر الحاجات اللي عملها لي. طبعا عمل لي حاجات، أعمال كتير جدا زي ما قلت لحضرتك، ما بستغناش عن ألحانه في شرايطي أو بقت اسمها ألبومات دلوقتي. لكن في عمل مثلا أنا بحبه قوي لمصر، إحنا عملناه إنتاجنا أنا وهو، مش إنتاج حد خالص، اسمه أنا المصري. أنا المصري بعد أحمد ما لحنها لي كلمت صديقي حاتم سيد، حاتم مخرج ومونتير ومصور، في التلاتة شاطر جدا، وتعاملت معاه في حاجات كتير، أخرج لي حاجات كتير، أغاني كتير. فاتفقت معاه إن أنا أصور الأغنية أنا المصري، تبدأ الحدوتة وتنتهي في بداية حفر القناة الجديدة، قناة السويس الجديدة، وتنتهي عند ما بقت القناة مية. وفعلا قعدنا سنة كاملة صورنا أول شوت في الأغنية وهي رملة، رحنا الإسماعيلية وهي لسه حكاية رملة، وكانت معدية واحدة اللي عديناها وقتها. واستنينا لغاية ما عرفنا إن هي بقت مية، ورحت الشؤون المعنوية خدت تصريح عشان أعدي المعديتين وأوصل للقناة الجديدة عشان أصور آخر شوت في الأغنية. طبعا بين السنة دي شغال مع واقع، يعني مع واقع، وصورنا 9 أيام تصوير فعلية، وده ما بيحصلش. أكتر أغنية بيصوروها في يوم ونص، يومين. 9 أيام فعلية تصوير، أول يوم فيهم بداية البلدوزرات وهي لسه بتحفر، لسه الأرض رمل، والنهاية وهي مية وفي سفينة فيها بتعدي. جميلة يا أستاذ علي، جميلة والله. محطة أخرى من اللي برضو أحب أطلع مستمعيك عليها في هذه الأمسية الجميلة اللي احنا بنستقبل بها العام الجديد، هي محطة علاقاتك الفنية وإزاي تم بنائها، لأن ده برضو في النهاية في النموذج. يعني احنا لما نيجي نقول للشباب دلوقتي إن هذا الرجل اللي هو اللي بدأ زي ما عرفت في كلية الفنون الجميلة، وبعدين تحول والتقى بالفنان فلان الفلاني أو الملحن فلان الفلاني، ثم شئ علشان خاطر يعمل كذا، ثم رفض أبوه إن هو اشتغل في الفن، ثم أزاح عليه والدته وخاله. إذن هي مسألة في كفاح. أنت بتعتبر أي محطة من دول اللي ممكن نقدمها للشباب كنموذج دلوقتي للنجاح فيما بعد؟ للشباب الفنانين الأول، اللي هو الشاب اللي عايز يبقى مطرب أو عايز يبقى موسيقي أو يمتهن مهنة الفن أو ممثل أو كده، في نصيحتين أبويا لما وافق على احترافي ألهم لي. أنا شايف أنهم مهمين جدا لأي حد. قلتهم كتير يمكن في برامج كتير، بس أنا يعني شايف إن اللي ترسنا معاكم هتبقى مميزة جدا، وأعتقد إن شاء الله يبقى فيه مستمعين كتير. الأولانية زي ما قلت لحضرتك إنه قال لي حاول تبقى نفسك، اوعى تقلد حد مهما كان عظمته ومهما كانت شهرته. فحتى سألته قلت له يعني إزاي كده أبقى نفسي يعني إيه؟ فقال لي يعني وانت بتكلمني كده تقول لي يا بابا يا ليل، وترجع يا حبيبي تتكلم تاني، فتبقى صوتك اللي ربنا خلقك بيه هو ده اللي انت بتغني بيه، اللي بتتكلم بيه هو اللي بتغني بيه. في مطربين كتير بنسمعهم هم بيتكلموا معانا يبقى شخص، واول ما يجي يغني يبقى واحد تاني. صحيح. ومطربات كده حتى عندنا قدام الميكروفون لو انت مذيع ولا حاجه بتتقلب لحاجه تانية، ما هو ده فعلا. انا رايي انه ده تمرين يعمله اي مطرب عايز يحترف، لازم يعمله مع نفسه، يتكلم وبعدين يحول كلامه لنغم ويرجع تاني يتكلم بالتدريج، رايح للغنى وراجع للكلام. ده تمرين مهم جدا جدا عشان ان انت تبقى نفسك، دي اهم حاجة. لانه انا رأيي انه الاصل في السمع هو الاذاعة، هو انك تسمع مش انك تشوف. فانه اسمعك فاعرف انت مين، دي نعمة كبيرة جدا من ربنا لازم نحافظ عليها. الحاجة التانية انه قال لي مدام هتحترف حاول بقدر الامكان تعمل اغاني تعيش بعد انت ما تموت، ما تشوفش اغانيك يعني تموت وانت عايش. فدي كمان نصيحة مهمة جدا ان كل واحد عايز يغني. جميلة الجملة، يختار جميلة جدا. يختار على بقدر الامكان الغنى بتاعه يبقى ليه اصول، ما اقصدش انه غنى جد يعني نكد. لا يعني ما الاغنية الايقاعية اغنية جميلة، والاغنية لو فقدت روح التسلية والمتعة تبقى وحشة، ما تبقاش أغنية. أيوة. فسواء الأغنية وطنية أو أطفال أو دينية أو رومانسية، أغنية إيقاعية أو أغنية هادية، لازم يختار موضوع يقوله للناس، مش مجرد يا حبيبتي والسهر والعذاب وخلصنا. قضية الحب قضية مهمة جدا جدا جدا، ومش هتنتهي طول العمر. بس نتناولها من أني وجهة نظر. فقضية الوطن برضو يعني بحبك مصر اتقالت 30,000 مرة، مفيش أجمل من شادية، فمش مش هنغلبها. فندور على طريقة للتناول. يمكن دخولي الكتاب وانا صغير من الحاجات اللي أبويا يعني عمل لي فيها جميلة كبيرة جدا، انه يعلمني القرآن الأول قبل ما ادخل الابتدائي. فتعرف من القرآن، من لغة القرآن، حلاوة اللغة، حلاوة وجرس الكلمة لما تتحط جنب الكلمة تبقى جمالياتها عاملة ازاي. فأنا رأيي انه اي شاب عايز يمتهن مهنة الغنى لازم ياخد باله من النصيحتين دول، اللي هو انه يحاول ما يقلدش حد، والتانية انه يحاول يعمل اغنية تفيد الناس مش اغنية وخلاص عشان يطلع بيها شهرين ثلاثة وتتنسي. ريشة ويا ريشة يكمل الجناح، والله احلى عيشة عيشة البراح. واحنا لو طيور كان يا حسنى صور، او جبال تصد شؤنا ولا موج بحور. واحنا لو طيور، لو طيور كان يا حسنى صور، او جبال تصد شؤنا ولا موج بحور، ولا موج بحور. ريشة ويا ريشة اكمل الجناح، والله احلى عيشه عيشه البراح. ريشه ويا ريشه اكمل الجناح، والله احلى عيشه عيشه البراح. واحنا لو طيور كان يا حسنى صور، او جبال تصد شؤنا ولا موج بحور. أو جبال تصد شؤنا ولا موج بحور، ولا موج بحور. احنا كنا طرنا عالقمر سهرنا، احنا كنا طرنا عالقمر سهرنا، وفي ثواني جينا تاني نحضن الصباح، نحضن الصباح. بابا ريشه ويا ريشه يكمل الجناح والله احلى عيشه عيشه البراح بس في لا شك برضو بعد كده بقى في محطات مهمة يعني صلاح جاهين والرباعيات بتاعتك اللي هي محفورة في ذاكرة كل الناس دلوقتي رباعيات طب ما تيجي نسمع رباعية منهم الأول لايف كده أيوة ولدينا صحتك لما صوتي تنبح ما تخافش من جني ولا من شبح ولدينا صحتك لما صوتي تنبح ما تخافش من جني ولا من شبح ونهب فيك عفريت قتيل اسأله ما دفعش ليها عن نفسه يوم ما اندبح عجبي الله دي كان قايلها الأستاذ صلاح لبهاء جاهين فعلا لبهاء ابنه يعني ما تخافش ما تتخضش من انه طلع لك حد اعظم منك او حد يخوف او حد كبير هو الراجل ده علمني ان انا ما اخافش من الاصنام والمشاهير قد ما اخاف من الموهبه الحقيقيه لقائك ازاي كان علشان تقول الرباعيات ازاي جت دي برضو مهمه لانه برضو انا بتصور انا كمستمع بتصور ان دي برضو كانت نقله في حياه علي الحجار نقلته القيميه من ناحيه طرب والمزيكا والغنى والأداء طبعا الرباعيات بالتحديد يعني هقولك ازاي انا قابلت الاول الاستاذ صلاح جاهين أيوة. وبعدين اقولك اهمية الرباعيات بالنسبة لي وليه انا اخترتها منه يعني طلبتها منه انا عملت برنامج على النصية مع الاستاذ امال فهمي عندنا كان جالي تصريح ادخل بيه مبنى ماسبيرو يعني فرايح مع حد صاحبي هو اللي هيعمل اللقاء فمدام أمال فهمي عرفت اسمي فقالت لي أنت تقرب لإبراهيم الحجار قلت لها أنا ابنه قالت لي بتعرف تغني طبعا قلت لها يعني أنا رسام أصلا وطالب في كلية الفنون الجميلة قالت لا غني لي حاجة فغنيت أنا هويت وانتهيت بتاعت سيد درويش الدور الشهير يعني غنيت جزء منه طبعا مش الدور طويل فقالت لي أنت هسجل معي فبصيت للراجل اللي أنا جاي معه مش لازم أقول اسمه يعني يعني اللي هو موافق ولا مش موافق لان انا جاي رافض يعني معايا مش انا اللي هعمل كده فلقيته عنده سماحه انه ممكن يعني وافق يعني فقلت لها طيب خلاص وعملت معاها اللقاء وغنيت طبعا في اللقاء كذا اغنيه وخلص الموضوع وبعد 6 شهور جالي تصريح تاني ادخل المبنى فاول حاجه عملتها قلت اطلع لها اشكرها فقالت لي انت فين وزعقت لي انت فين ده عبد الوهاب سأل عنك وصلاح جاهين سأل عنك وكمال الطويل والموجي وبليحة يعني قالت رصد ايه ده فقلت لها معلش حظي بقى وحش يعني يدوب جاي لي تصريح امبارح فعرفت اجي واشكر حضرتك وكده فقالت لي لا طب خد تليفون عبد الوهاب وتليفون صلاح جاهين لان دول مهمين خد كلمهم قلت لها يا فندم ما خلاص بقى له 6 شهور مش هيفتكروني قالت لا انت فكره فأول حاجة عملتها إن أنا طلبت تليفون الأستاذ صلاح جاهين رد عليا بتؤدة كالعادة هو إيقاعه كان بطيء جدا فأهلا قلت له أنا علي الحجار طبعا مربوك جدا مش مصدق لأن الرباعيات دي أنا بحلم بيها وأنا عندي 13-14 سنة كنت سمعتها في الإذاعة بصوت الشيخ سيد مكاوي فهجن وعايز نفسي لما أكبر وأبقى مطرب وانا عمري ما حلمت باني هبقى حاجه تانية يعني فكان نفسي لما اكبر اخد الرباعيات دي واغنيها فمرتبك ومتلجلج وكده قلت له انا علي الحجار اللي طلعت مع مدام امال فهمي في على الناصيه من 6 شهور ولا بقى بربكه كده وبعدين هي ادتني تليفون حضرتك وقالت لي ان حضرتك عايزني عشان تديني اغنيه فقال لي على طول كده قال لي لا يا حبيبي انا مش هديك اغنيه قبل ما يكمل كنت انا عيطت زي العيال وبصوت حسيت ان انا عملت حاجه غلط إن يعني دخلت غلط على الراجل واهنت نفسي واستعجلت في اللي انا بقوله ويمكن ما كانش الموضوع كده يمكن ما كانش مكلمها عشان يعمل لي شغل سمع صوت البكاء يعني فقال لي انت فين دلوقتي قلت له واقف في الحته الفلانيه قال لي وراك حاجه قلت له لا قال لي طيب ده انت جنبي انا في سفنكس العنوان الفلاني تعالى لي دلوقتي رحت له يعني خلاني هديت جدا جدا جدا. قلت له طيب انا نفسي بقى في الرباعيات، وانا عارف ان انا بطلب الطلب ده منه لانه مش هيتحقق. فسكت شويه، قال لي بس الشيخ سيد مغنيها وبيحبها ومش عايز حد تاني يغنيها. ايوه قلت له جيت عند المشكله. اه جيت عند المشكله. فقلت له يعني البركه في حضرتك بقى، ممكن تقنعه يعني. فحاول كتير معاه، حاول يكلمه كتير، يطلب منه كتير، والشيخ سيد مكاوي مش عايز يديها لاي مطرب غيره، لانه الحقيقه كان مغنيها بعبقريه، مغنيها حلو جدا طبعا. فانا سمعت مكالمه منهم بيقول له عيب يا سيد، ده انا انت مش واثق في ودني، انا مقدم يعني لك كان واحد بيشرح له في حالك. قال له عموما ايه في المكالمه يعني، قال له عموما خليه هبعته لك يغني لك رباعيتين ثلاثه واسمعه، لو ما عجبكش خلاص. وواضح انه الشيخ سيد وافق، لانه مثلا كنا اربع يوم اربع مثلا اداني ميعاد السبت، واداني شريط عليه الرباعيات بصوت الشيخ سيد مكاوي، وقال لي احفظ لك رباعيتين ثلاثه وروح له يوم السبت. انا في الثلاث ايام دول حفظت ال 52 رباعيه من محبتي للفكره، وشاب بقى وعندي طموح يعني. وكنت كاتب عقد احتكار مع بليغ حمدي مدته 3 سنين ما غنيش مع اي ملحن غيره. فروحت للشيخ سيد مكاوي رحب بيا، فقعدت وانا خايف الحقيقه، خلاني اغني رباعيه انا اللي بالامر المحال اغتوى، شفت القمر نطيت لفوق في الهواء. المهم يعني فقال لي طب استنى، راح معلي الطبقه شويه رحت مغنيها، راح معلي كمان رحت مغنيها، راح مديني رباعيه تانية بقى يعلي الطبقات ويوطيها. ومسك لي العود، دي بالنسبه لي كمان كانت حاجه كبيره ان الشيخ سيد مكاوي هو اللي ماسك العود. لغايه ما قال لي ده انت بتغني زي يا واد، دي اللي هي شهادة. يعني شهاده بقى خلاص، شهاده. وقد كان، وسبحان الله الـ الـ الـ الناس دي أعظم بكتير جدا جدا جدا من منطقة المادة والفلوس والشهرة والحاجات دي. أستاذ صلاح جاهين خد في كل الرباعيات من الشركة 500 جنيه، والأستاذ سيد مكاوي خد في كل الرباعيات 500 جنيه، والأوركستر كله بتاع هاني مهني لعب كل الرباعيات ب 500 جنيه، وأنا خدت 200 جنيه قبضتهم 12 جنيه ونص كل شهر. يا بختك ده كده اتغنيت. لا الأغرب بقى، والأغرب يعني الحقيقي يعني، أنه بليغ حمدي يوافق أنه ينتج لي ده ويصرف عليه من شركته، يصرف عليه هو وينتجه لي. فقد إيه الراجل ده واثق في نفسه، وقد إيه كبير ومحترم، أنه حس أن الشاب ده اللي هو اكتشفه بيفهم، وأنه منقي رباعيات. فيعني راجل يعني أنا ما شفتش كده، ما شفتش زي بليغ ده في حياتي يعني. أنا اللي بالأمر المحال اغتوى، شفت القمر نطيت لفوق في الهوى. أنا اللي بالأمر المحال اغتوى، شفت القمر نطيت لفوق في الهوى. طلت ما طلتوش ايه أنا يهمني، وليه مدام بالنشوة قلب الدواء عجبي. لما نقول علي الحجار وجيله في الميزان بقى، في الميزان انت كتقييم علمي بقى، انت راجل دلوقتي استاذ كبير ورأيك التاريخي التأصيلي يمكن يكون بالنسبة لنا شيء اساسي وضروري اذا كنا بنوثق لسنة فاتت وسنة جاية. بتعتبروا نفسكم مظلومين وسط اللي حاصل ده، ولا ده طبيعي الفن بيروح ويجي وسط اللي حاصل في عالم الغنى، او اللي حاصل ده شيء طبيعي وخلاص، وهي الدنيا كده، الدنيا بقت بتاعت سندويتش سريع وأغنية سريعة، أغنية لا تبقى في الذاكرة لمدة الأيام اللي اتقالت فيها وتخلص. إنما لما أجي أتكلم مع الحجار أو محمد الحلو أو محمد ثروت أو لا، أنت بتتكلم على ناس دلوقتي أقدر أرسلك أغانيهم. أيوة. وأنا يعني ما نش برضو من المهتمين قوي بحقل الغناء، إنما في نهاية الأمر أثروا فينا. أنت شايف إيه المقارنات تبقى لصالح مين؟ هبدأ لك من حتة بعيدة شوية. البرامج اللي هي The Voice واكتشاف المواهب وكده، بالرغم من ان هم برامج تجاريه بيعتمدوا على نجوميه الاربعه او الثلاثه اللي موجودين في اللجنه عشان الاعلانات تكتر ويجيبوا فلوس وعشان رسائل ومكالمات والحاجات دي. انما البرامج دي كان ليها فضل كبير في ان الشعب العربي بقى عنده قدره على انه يميز مين احسن من مين في الغنى. الأصوات كتير جدا الجمهور يبقى قاعد في بيته بيتفرج ويقول لا كان مفروض الولد ده هو اللي يفوز مش ده. فالبرامج دي أفادت الناس جدا جدا. كمان الجمهور المصري بيسمع المهرجانات والأغاني الشعبية اللي مش كويسة, ما في أغاني شعبية كويسة بيسمعها هو عارف أنه بديل للنكتة لأن النكتة قلت شوي, فبقى يعني مفيش مشكلة أن أنا أضحك شوي. وفي نفس الوقت بيسمع صابر الرباعي, بيسمع كاظم الساهر, بيسمع علي الحجار, بيسمع هاني شاكر, بيسمع مدحت صالح, بيسمع محمد منير, بيسمع أصالة, بيسمع أنغام, بيسمع شيرين, بيسمع كل الأصوات الجميلة. فإحنا بنتفاجئ مثلا بأنه يتقال أنه أصل الجمهور بقى ذوقه مش حلو. لا, الجمهور المصري فاهم إمتى بيسمع عشان يتسلى وإمتى بيسمع عشان يعمل دماغ يعني بالبلد. فلا مش أزمة, هو بس مطلوب من الإذاعات الخاصة والقنوات التلفزيونية الخاصة تعمل زي الإذاعات والقنوات التلفزيونية الحكومية إن هم ما ياخدوش أي حاجة وخلاص يزعوها ينتقوا. يعني إلى الآن الإذاعة المصرية ما بتزعش أي كلام طبعا طبعا, لكن الإذاعات الخاصة بتدور على الشباك, بتدور على المكسب الدعائي والشهرة أكتر, فتجيب كل ما هو ينفع أنه يتشهر. كل ما كان الموضوع غريب بيدوروا عليه, لكن إلى الآن الحمد لله الإذاعة المصرية والتلفزيون المصري, وأرجو أنه الدولة تهتم به تاني, وده بيحصل أهو بوجود وزير إعلام إن شاء الله, أنه يعني دول ما بيغلطوش, ما فيش حاجة تافهة بتدخل المبنى ده. كمان بناشد القنوات الفضائية الخاصة أو الإذاعية الخاصة إنه يبقى فيه, بلاش الإذاعية لأن الإذاعية بتذيع أغاني, لكن كل القنوات التلفزيونية ما عندهاش برنامج واحد اسمه مع الأغاني أو أماني وأغاني. أو إحنا كان عندنا القناة الأولى كل يوم في حاجة اسمها أماني وأغاني, بيذيعوا أغاني مصرية, أحدث حاجة بتحصل لأحدث مطربين وأقدم مطربين. كان في القناة التانية بتذيع العالم يغني, بنسمع العالم كله فيه أول بول. دلوقتي مفيش ولا قناة من القنوات الكبيرة اللي بتتشاف فيها برنامج واحد عن الأغاني. وإذا زعوا أغاني بيبقى في المناسبات الوطنية بس, ماشي المناسبات الوطنية مهمة, لكن كمان الفن في حد, فن الأغنية في حد ذاته شيء كبير. وأنا حكيت لحضرتك المثل بتاع حسين الجسمي. أيوة. الفن أم كلثوم كانت عاملة لنا حس في العالم العربي كله. عبد الحليم حافظ كان مخلينا, يعني لما جمال عبد الناصر يتدخل بنفسه عشان يصالح عبد الحليم على أم كلثوم, ده راجل عارف قيمة تأثير الفن في المجتمع. طبعا. فإحنا على القنوات دي إن هي تهتم وتعرف إنه الأغنية أسهل وأبسط وسيلة للوصول للناس. نسمع بقى حاجة من الحاجات الجميلة للأستاذ علي الحجار اللي هي, بس بصوتك بقى معلش, أو أنت ادينا المؤشر كده وإحنا نكمل. ممكن أقولك مثلا حاجة من عارفة, لأنه عارفة أغنية من الحاجات المعروفة عند الناس والناس بتحبها, ومن الحاجات الجميلة جدا اللي عملها بها شاهين ولحنها عمر خيرت. عارفة مش عارف ليه متونس بيكي وكأنك من دمي, على راحتي معاكي وكأنك أمي, مش عارف ليه عارفة حاسس إني الأول مرة بشوفك, وإني بشوفك من أول لحظة في عمري, حاسس إني الأول بشوفك, واني بشوفك من اول لحظة في عمري, حاسس اني امامك بشرب في كفوفك, حاسس اني امامك بشرب في كفوفك, وانك شجرة ولو مية بتجري, مش عارف ليه مش عارف I'm معاكي وكأني أمي مش عارف ليه. كان في شيء مهم وضروري كان يجب أن أشير إلى حضرتك به وهو يحصل دلوقتي، إن الأستاذ مودي الإمام لما عرف ان حضرتك معانا حبيبي كلم زميلتنا دعاء كامل وقال لها انا عايز ابعت له رساله، فلو سمحت تسمعها معانا وبعد كده نتكلم. يعني مفاجاه عبقريه وكتر خيرك وكتر خيره. طبعا اول مره شفت علي الحجار صديق عمري ومطربنا العظيم المبدع، كنا زملاء في كليه الفنون الجميله جامعه حلوان، بس ما كناش في نفس القسم. شفته في جنينة الكلية بيغني وهو بيعزف على العود وفي حالة من الاندماج والنشوة، وحواليه الولاد والبنات مبتسمين ومبسوطين وكلهم في حالة حلوة جدا. قلت ايه الصوت الرائع ده، ازاي انا ما اعرفش ان في كده، وفي سري اتمنيت قلت يعني يا رب يساعدني الحظ في يوم واشتغل مع الموهبة العظيمة دي. وفعلا أسعدني الحظ، من أيام ما كنت عامل ثنائي مع حسين جات لنا فرص إن احنا نشتغل معاه في فيلم، كان فيلم تجريبي وجريء جدا اسمه أنياب، وفي ألبوم كان علي بيعمله. كانت أياميها الاستوديوهات الحديثة جديدة والتكنولوجيا في التسجيل جديدة وحاجة مشجعة وتفتح النفس جدا. وفي كل مرة سمعت فيها علي بيغني، سواء ده كان لحن من ألحانه المشهورة أو لحن من الألحان اللي اشتغلتها وياه، كنت ببقى منبهر انبهار جديد لأنه موهبة وعلم وخبرة ولياقة، وعنده حتة إبداع مش عند كل الناس، هي مش موجودة إلا عنده هو. وبعدين عملنا فرقة سوا وكنا بنعزف، بيجينا حفلات يعني في مصر، وكمان عزفنا بالفرقة دي، وكان معانا حسين في تونس في قرطاج في مهرجان حلو جدا هناك، علي جنن الناس الحقيقة، والتوانسة جمهور رائع. وبعد كده رحنا عملنا حفلتين في أمريكا في سان فرانسيسكو وفي هوليوود، وسمعونا هناك مصريين وعرب وأمريكان، وشفت نجومية علي وشفت عالميته الحقيقة، شفت انبهار الناس بيه خصوصا المصريين الأمريكان. وبالصدفة على فكرة بقينا جيران علي وأنا الحيط في الحيط في نفس العمارة اللي كان فيها الاستوديو اللي سجلنا فيه ألبوم في قلب الليل، أغنية في قلب الليل وجفنه علامة الغزل. وحشني يا علي ونفسي أشوفك ونسهر سوا زي زمان، كل سنة وانت وكل حبيبك كل جمهورك طيبين وبكل خير وسعادة. شفت بقى تعليقك ايه بقى على اللي بيقوله مودي، وخاصة بقى ان احنا اهو بنقرب الاحباب لبعض. والله يعني يعني مودي لانه بقى له فترة كبيرة بره، فكان طبعا من الحاجات اللي اسعدتني جدا انه من كام شهر مدام اسعاد يونس عملت له حلقة في صحبة السعادة وجابت أوركستر كبير، والمايسترو نادر عباسي عملوا شغل لمودي الإمام بعبقرية، وبقيت حاسس أنه إيه كأن أنا قعدت معه تاني وشفته تاني وما غابش عني. دلوقتي دي مفاجأة تانية كبيرة تخليني كمان أقول أنه مودي الإمام يعني ليه أفضل كبير كبيرة جدا عليا، أولها أنه خد أغنية جفنه عالم الغزل في منطقة من التوزيع يعني والخيال بعدتني خالص عن المقارنة بالأستاذ عبد الوهاب. أستاذ عبد الوهاب لا يقارن، وصعب جدا، مغني يعني عتويل زي ما بيقولوا، مغني تقيل، وأي حد يدخل في الدائرة بتاعت عبد الوهاب لازم يخسر، لازم يبقى نمرة 2 نمرة 10. فمودي الحقيقة وداني في حتة تانية خالص، خلى الناس سمعت مني جفنه، وبعدين نفذناها حوالي 3 مرات بثلاث أوركسترات مختلفة، ومرة فيهم كان الفلوس خلصت واستلفنا من عم جاد البواب 500 جنيه. كان وقتها المسقين ما بياخدوش الأجور بتاع دلوقتي، 500 جنيه جابوا لنا أوركستر. طبعا سددنا العم جاد الله يرحمه، يعني سددنا له بعد كده الفلوس واحدة واحدة. ربنا يديم عليكم صداقتكم. بس تقول ايه جفنه ها علم الغزل. جفنه علم الغزل شاف نهور علم الغزل ومن العلم ما قتل فحرقنا نفوسنا في جحيم من الهبل ونشدنا مستنيين العام 2020 يبقى بخير عليك وعلى المصريين وعلى كل مستمعيك. قل لي في نهاية الأمر ماذا تتمنى في 2020 بالنسبة لمصر ولأسرتك ولكل حبايبك اللي بيسمعوك دلوقتي. والله أنا صديقي رمزي العدلي الأخ الكبير لعيلة العدلي يعني. أيوه. هو راجل ده جيولوجي وخبير في البترول وأنا رحت له المغرب في التسعينات لقيت الملك الحسن الله يرحمه مديله قصر يعني لأنه بيفيده راجل فاهم في البترول. هو بقى له فترة هنا في مصر بيشتغل في البترول برضو فقابلته قريب قال لي مصر هتبقى على سنة يمكن 24 بالكثير من أغنى الدول العربية عشان حقلين الغاز اللي تلاقوا في البحر المتوسط. ورمزي مش يعني ما كناش بنتكلم في التلفزيون لا ده احنا قاعدين مع بعض فمش هيقول كده عشان يعني يجامل حد أو كده. فأنا متفائل جدا بأنه 2020 خصوصا بعد كل الإنجازات اللي حصلت في السنتين اللي فاتوا بالتحديد من طرق ومدن وناس كتير فاكرين أن تفريعة قناة السويس اللي اتعملت دي عشان سفينة زيادة تعدي تسيب لنا كام دولار. لا لا مسألة مش كده خالص. المسألة ده تأمين. أنت لو بيتك أو الحي اللي أنت ساكن فيه بيقفل من الساعة 8 محلاته بتقفل من الساعة 8 هيجي لك عفريت وهيجي لك حرامية. فده عمار يخليك طول الوقت يخاف العفريت يهوب ناحيتك ويخاف الحرامي يجي يسرقك. فالراجل ده بيأمننا جدا جدا جدا كتر ألف خيره. يعني كمان اللي حصل في سيناء على يعني 2019 دي كلها يعني العالم كله بيتكلم عنه انه كم الارهاب ده كله اللي هجم علينا وكاننا احنا الدوله الوحيده في العالم اللي لازم تقع واسلحه بيتصرف عليها وصواريخ كبيره وحاجه ضخمه جدا جدا وأكمنة وأنفاق وكل الحاجات دي وانت واحدة واحدة لغاية ما بقينا في 19 الكلام ده بقى ضعيف جدا وقليل جدا وأمان طول الوقت. فأنا متفائل جدا بأنه سنة 20 تبقى بداية جديدة للشعب المصري إن هو يحس كمان بأنه الاقتصاد بالنسبة له بدأ يتحسن شوية. الميزان بين المرتبات والأسعار مؤكد هيتحسن كتير. ربنا يبشرك بكل خير. معاك بنثق في ان الايام الجايه هتكون افضل ان شاء الله مع قيادتنا ومع طريقه الشغل اللي بيتقدم فيها كل يوم الجديد للمصريين مع المشروعات الاساسيه اللي بتتعمل بالنسبه لمصر كلها سواء كان في كافه المجالات. بقى ما بنعددش لان الحياه بقت كتير قوي. يمكن وانا جاي لحضرتك في الاسمرات وشفناها والروعه دي وازاي الناس اللي يعني في كل حته واحنا جايين لك من طريق ما خدناش ربع ساعه من ميدان التحرير او تلت ساعه من ميدان التحرير لحد هنا. برضو الطريق هايوي بسم الله ما شاء الله. معاك بنثق في ذلك ونرجو ان احنا نتحلى بالقليل من الصبر ثم بالكثير من الشجاعة والإقدام في عمل أفضل وأفضل في الأيام القادمة وفي السنة الجاية تحديدا. أستاذ علي الحجار أنا سعدت أن أنا كنت معك في هذه الأمسية الجميلة. كل سنة وحضرتك وأسرتك ومصرنا وقيادتنا بخير وبسلام وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة الكريمة. الله يخليك. يعني ما عندكش فكرة أنا سعيد جدا وأحلى رأس سنة بالنسبة لي وأحلى سنة جديدة. ربنا يخليك ويكبر بخاطرك وشكرا جزيلا ونلتقي على خير دايما. ربنا يخليك. Thank you. كنتم مع سهرة رأس السنة، سهرناها مع علي الحجار. الهندسة الإذاعية هشام عبد السلام. مع تحيات دعاء كامل وأبو العيلة حبيب.